الإجابة الصحيحة هي جيم. داخل مواطن العمران، عندما تكون حركة الجولان في اتجاه واحد، يمكن التوقف أو الوقوف من جانبي النهج. يمكنني إذن الوقوف من الجهة اليمنى أو اليسرى للنهج.